الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. ولا زلنا مع قصة النبي المعصوم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. اعترف بأنه صاحب تقصير عند ربه فيما سبق، وختم الموقف مع المرأة ومع قصتها وملابسات تلك القصة، وأنهاها بخاتمة جميلة تليق بأولياء الله عز وجل ورسله وأنبيائه. قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وسارت هذه الآية مضرب المثل عند المؤمنين، وشاعت في الناس، وكلما تحدث متحدث أو قصر مقصر قال: إن النفس لأمارة بالسوء. وينتقل السياق في القرآن إلى مشهد الملك وهو يطلب من يوسف عليه السلام من السجن أن يحضر إليه، لكن الآن سوف يحضر معززا مكرما لا متهما، بعد أن ثبتت براءته وصح قوله وأخطأت المرأة ومن معها، وصار الصواب والحق في جانبه عليه السلام، لأنه رفض أن يخرج إلا بتصديق وبراءة فحصل له ذلك. قال: وقال الملك، ملك مصر الآن يرسل رسولا من عنده إلى السجن فيقول: اذهبوا به إلى هذا الرجل أستخلصه لنفسي. والاستخلاص هو اختيار من ثبت التجربة بصدقه، فإن في القرآن الاختيار والاجتباء والاصطفاء والاستخلاص، وهذا كلها في القرآن. فالاستخلاص هو اصطفاء من ثبت التجربة بصدقه، وهذا الذي وقع ليوسف عليه السلام، فإن الملك جربه وعرف أنه صادق وأنه يعبر الرؤى وأنه مبارك وأنه عنده علم. لكن انظر اسلوب القرآن، يقول: استخلصه لنفسي. ليس فقط يخرج من الحبس ويعتق فقط من السجن ويكسب الحرية، لكن الآن من السجن إلى القصر، من القيد إلى المنبر، من الاضطهاد إلى أن يملك بإذن الواحد الأحد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حتى إنه كان في السورة كل شيء كانت العواقب في صالح يوسف وفي صالح حزب الله عز وجل. فهنا قال: استخلصه لنفسي، يعني مكرما معززا لا مهانا، أو ليس رجلا عاديا من أفراد الرعية. قال: استخلصه ويكفي أو أصطفيه. قال: لنفسي، يعني قيل يكون لاستشارتي الخاصة ولأموري الخاصة. والحقيقة أن الله كان صاحب فضل جل في علاه على يوسف، فإنه ما كفى أن يعطيه استشارة الملك، بل جعله الملك وجعله النبي وجعله الذي يدير خزائن مصر فضلا من الله ونعمة. الآن طوى السياق والتفاصيل التي لا داعي لها، وكما حذر بعض أهل العلم، حذر بعض المفسرين ألا يخوضوا في إشكاليات. قال: فذهبوا إليه وكانوا أربعة، من أخبر أنهم أربعة؟ ثم وصلوا إليه فوجدوه في الحبس، فقالوا: الآن نفك عنك القيد الحديد لأنك ذكرت الله في الجب، من يثبت لنا ذلك؟ فنحن نقص عليكم ما قص الله سبحانه وتعالى، أما ما زاد فربما حكيناه كما يقول الحافظ ابن كثير من باب حديث وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، لا نصدق ولا نكذب. قال: فلما كلمه، الآن حضر يوسف أصبح في القصر، حكمة من الواحد الأحد. انظر إلى الغلام الذي يلقي في الصحراء واتهم الذئب بأنه أكله، الآن يذهب به قضاء الله وقدره إلى أن يوضع الآن على المنبر وعلى كرسي الحكم تجهيزا منه سبحانه، فلا رد لقضائه جل في علاه. قال: فلما كلمه، أي الملك كلمه، يدل على أنه اختفى به عند الدخول وأنه ما حبسه طويلا ولا انتظر، يعني كلمه مشافهة بلا ترجمان كفاحا. قال الملك ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا عبارتان، وفي القرآن قران، في غالب الآيات قران، وبعض أهل العلم الآن يبحث في مسألة في بحث اسمه القران في القرآن، يعني دائما تختم في الغالب الآيات بكلمتين: حكيم عليم، غفور رحيم، مكين أمين، حفيظ عليم، قوي أمين. هذا في الأسماء وفي الأفعال لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في كتابه، حتى تجد في الأفعال قال القرآن في الأفعال والقرآن في الأسماء، يقول سبحانه وتعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال لا يضل لا يفقد مكانها ولا ينسى لا ينسى المكان الذي يوضع فيه، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأن الاحتراز لو أفرط سكت يفرط يستعجل في العقوبة يطغى يزيد في العقوبة، قال ما زاغ البصر وما طغى، لأنه إذا زاغ معناه حول عن الهدف ذات اليمين وذات اليسار، وما طغى ما تجاوز الهدف بل أصابه. فهذا القران في القرآن لحكمة أراد الله، لأن فيه من الاحتراز وفيه من جمع المعنى في لفظين إما في اسمين أو في فعلين. قال هنا لدينا مكين أمين، ما هو المكين وما هو الأمين؟ قالوا المكين هو الوجيه الذي يمكن في الأمر، وأما الأمين فهو غير المتهم، المصدق على ما أتمن به والمصدق على ما قال. فلماذا كان القران؟ ما هو سر القران؟ قالوا لأن المكين بلا أمانة، الوجيه بلا أمانة يبقى عليه تهمة وغير مصدق، وقد يكون الإنسان وجيها وسلطانا وهو غير مصدق عند الناس وغير مرضي عنه وغير مقبول منه، لكنه غلبهم بالسيف والصوت، هذا مكين. لكن هنا قال أمين يعني أنه مؤتمن محبوب تقي، وأما الأمين بدون تمكين فإنه ضعيف، وقد يكون في الناس أمين لكن ليس مكين وليس وجيه وليس له قدرة ولا سلطان. وعند أحمد في المسند لما أتى وفد نجران من حديث أنس قالوا يا رسول الله ارسل معنا رجلا من أصحابك يعلمنا ويفقهنا في الدين ويقسم أموالنا، قال عليه الصلاة والسلام لأرسلن معكم أمينا جد أمين، وفي لفظ في الصحيح لأرسلن معكم القوي الأمين أبا عبيدة عامر بن الجراح، هذا البطل أحد العشرة الذي بشره محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا أبو عبيدة، هذا سامحوني ترى أنا استطر دعا سماويته قد أخبرتكم بهذا. فأبو عبيدة هذا الإمام رضي الله عنه أرضاه من العشر المبشرين بالجنة، لأن المقصود هو تربية القلوب، نحن بحاجة للتربية بسير هؤلاء الأفذاذ الأعلام الذين الله عز وجل أصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. سامحوني سطرين مع أبو عبيدة، يقول الذهبي كان من أحسن الناس خلقا لا يحب مخالفة أحد، وله منقبتان عظيمتان على مناقبه الجميلة الكثيرة، يوم أحد ورز فيه سهم في جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فأتى أبو عبيدة فقال يا رسول الله سألتك الله أن تتركني لأنزع السهم أنا، أتظن نزع بيده؟ من أبرك وأطهر وأشرف جبهة خلقها الله جبهة محمد صلى الله عليه وسلم، تقدم بفمه ليكون أرفق وأرق فنزع السهم بفمه فسقطت ثنيته، وأتى وإذا سهم في ثنية رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرها قد انغرز، قال سألتك الله يا رسول الله دعني أخرج السهم الثاني، قال اخرج، فأدخل فمه فنزع فسقطت الثنية الثانية، فكان أجمل الناس ثنايا هو أهتم رضي الله عنه. يقول اتمنى الصحابة قال عمر تمنوا يعني كل منكم يفتح سجل الأمنيات ودفتر يعني المطالب كل تمنى، فنظر عمر وهو في غرفة قال أتمنى أن معي ملء هذه الدار رجال مثل أبي عبيدة، فقد تنتري مثل هذه الغرفة من أبي عبيدة رضي الله عنه، وقد عزل خالد به فقبل خالد وسلم له القيادة وهو أمين جد أمين، وإنما قلت لأنه مكين أمين عند محمد صلى الله عليه وسلم وعند الأمة، ففي شبه من يوسف عليه السلام في هذا الأمر. وفي المسائل الإمام أحمد أن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله سئل هل يولى القوي الفاجر أو الضعيف التقي على الأمة على الجيش يعني السلطة، قال القوي الفاجر لأن قوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما التقي الضعيف فتقواه لنفسه وضعه على المسلمين، وهذا من أحسن ما قال أحمد، وهي سياسته صلى الله عليه وسلم التي فعل، حتى ابن خلدون ذكرها في مقدمته باب سياسة أهل العلم ضعيفة في الغالب، هذا فصل له، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عمرو بن العاص مع العلم أنه المسلمين يعني متأخر رضي الله عنه، وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة، وترك أبا ذر وأبا الدرداء لأن أولئك كانوا أذكى وأفهم في الحكم وأجرى وكان أكثر مراسا ودهاء وعبقرية، فالفضل في حكم الدنيا ليس بالتقوى وبالإيمان والعمل الصالح، إنما هو أمور أخرى تضاف لها الذكاء والمراس، وهذا أمر يقرر في غير هذا الموطن، وقد ذكره ابن تيمية في مجلد 33 في الخلافة والملك، وأسهب في هذا الباب إسهابا كثيرا من لطائف ابن تيمية رحمه الله يقول إن أبا بكر رجل لين رقيق صلح معه خالد بن الوليد أن خالد قوي شديد، ولذلك عمر يقول لأبي بكر أجل خالد، قال والله لا أغمد سيفا سله الله على الكفار، فبقي معه خالد. فلما تولى عمر وكان شديدا قويا ما يصلح معه الشديد القوي ولا أبا عبيدة. فابن تيمية يقول أنه يبغى القائد السلطان يكون معه قائد لين إذا كان شديدا، أو شديد إذا كان هو لين، والله أعلم. أمين يعني لا يخون ولا يتهم فيما يأتي به، وهذا مطلب المنصب في الإسلام أن يكون قويا أمينا. ولكن بيجي منصب الخزانة المالية بتجي مواصفات أخرى غير مواصفة السلطة، هذا بيتولى السلطة يقول نقربك المنصب. فالآن يوسف يقول لا أنا أبغى وزارة المالية لأنني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يقول أنت مكين أمين عندنا. يوسف عليه السلام ما يبغى يعني منصب يعني فقط في التشريفات يسلم ويودع ويذهب أو شيء عائم، قال لا أنا أبغى شيء محدد وفيه مبحث لأهل العلم. أما طلب موسى من هذا المنصب، أليس هذا الطلب طلب للمنصب؟ وقد نهي في الإسلام أن يسأل الإنسان الإمارة، ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال رآني صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم هو صاحب الفطنة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم صاحب الفكر، إذا رأى الرجل مقبلا عرف في استماء أنه يصلح المنصب أو أنه غضوب أو أنه يصلح الجهاد فيفتيه على حسب حاله. أتى أبو ذر قال أوصني، كان أبو ذر غضوبا حادا قال لا تغضب، وأتاه غيلان الثقفي فرآه قويا شديدا مصارعا قال دلني على أفضل عمل، قال عليك بالجهاد في سبيل الله. وعند أحمد والترمذي أتى عبد الله بن بصر شيخ على عصا قال دلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فراه صلى الله عليه وسلم رأى في سماء الإمارة قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إلى نفسك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها الحديث. فهنا يوسف عليه السلام هذا مبحث ذكره ابن الجوزي وذكره غيره من المحدثين والعلماء، قال اجعلني على خزائن الأرض يعني طلب المنصب صراحة، يقول أريد وزارة المالية لأصرف شؤون الدولة في المال وفي المخزون، وهذا طلب منصب، فما الحل؟ الجواب أجاب أهل العلم من أهل السنة في تفاسير بثلاث أجوبة. الجواب الأول أن هذه شريعة من قبلنا ليست في شريعتنا وفيها مبحث. الجواب الثاني أنه قال لأنه في مجتمع كافر وهو نبي مؤمن فطلب في هذا، لأنه ليس هناك مجتمع مسلم كلهم أصفياء أتقياء فيريد أن يختار الملك، ما بهم أخيرهم وأفضلهم هذا يوسف عليه السلام. الثالث وهو الجواب الصحيح الذي رضيه أهل العلم وابن تيمية ميل إلى ذلك الشيخ الإسلام، أن من أنس من نفسه قدرة ومعرفة وعنده تقوى وخشية من الله ورأى أن أمور المسلمين قد تضيع من هذا الباب فله أن يتقدم كالإمامة وكالحسبة وكالكتابة وقيادة الجيش ونحو ذلك، وهذا الجواب هو الصحيح بإذن الله. فيوسف لما رأى في نفسه قوة لأنه أفتاهم بتصريف أمور الخزينة في الطعام، وعلم أن الله علمه الكتابة والحساب، ورأى أنه أوجه إنسان أو حق إنسان بهذا المنصب سأل المنصب، قال اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض في تلك الفترة هي مصر، مصر الدنيا هذه النيل، فيريد أن يكون هو في عالم الخزينة في مصر عليه السلام. إني حفيظ عليم قالوا أخذ صفتين هي التي تليق بالحاسب والقائم على المال، حفيظ قالوا حفيظ للحساب وعليم بالكتابة، فلا بد لمن يأتوش المال أن يكون عنده حفظ في الفهم أو ما يقوم من ذلك من وسائل العصر، يعني حفظ للحساب وعليم بالكتابة لئلا يكون أميا تختلط عليه الأوراق أو تزور عليه المشاهد والعقود والصكوك، فأتى بصفتين. هذا يعني آتي بالراجح، وإلا في أطوال كثيرة لكني أخذ الراجح فيما أظن والله أعلم والعلم عند الواحد الأحد، لكن إذا طلعت على قول أراه راجح أو يرجحه بعض أهل العلم الذين هم أعلم منا وأفقه آتي به. قال إني حفيظ يعني للحساب عليم بالكتابة فاجعلني أنا على خزائن الأرض، فطلب المنصب. هنا مبحث ثاني، قال أهل العلم أما زكى نفسه عليه السلام بهذا وقد نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والرسول عن تزكية النفس، قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وهنا يقول إني حفيظ عليم، إني يعني أحفظ وإني أعلم، هذه تزكية. والصحيح في الباب أن العبد إذا كان في موقف يريد أن يبرئ عن نفسه أو يذب عنها أو يؤهلها لخير للمسلمين فله أن يقول ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم نحو هذا كثير لأبي هم صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونحو ما قال عمر رضي الله عنه في كثير مواقف. فإذا أنس الإنسان من نفسه رشدا وأمن العجب والتيه والكبر فله أن يقول أنا عالم، أنا عندي خير إن شاء الله، أنا أستطيع أن أحكم بينكم، أنا أستطيع أن أفتيكم في هذه المسألة، فهذا لا حرج فيه وهو المخرج في هذه المسألة والقول المحقق بإذن الواحد الأحد. أما من قال على سبيل العجب والكبر والكذب فإنه مذموم قبيح به محرم عليه. قال إني حفيظ عليم، يقول سبحانه وتعالى أن الفضل له، يعني ليس للملك ولا ليوسف، يعني أن هذه الأمور لا تدور، أمور المنصب أو الخزينة أو الملك لا تدار بغياب من الواحد الأحد، بل كل شيء يقع في الأرض قد وقع في السماء. ورأيت من كلام لعلي بن أبي طالب في موعظه قل أيها الناس والله لا يجري شيء في الأرض إلا وقد فرغ منه في السماء، فالأمور هناك تفرغ منها، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فما وقع في الأرض إلا بإذنه جل في علاه. قال سبحانه وكذلك، يعني وهذه القصة أو هذا التمكين أو خاتمة هذه القصة، كذلك مكنا ليوسف، يعني مكنا له في الأرض، قال في الأرض في مصر يتبوأ منها حيث يشاء، قول يتبوأ منها حيث يشاء يعني يختار متنقلا كأنه زعيم له الحل والعقد والأمر والنهي، فيصلح للوزارة وللملك وللخزينة ولقيادة الجيش والتصريف مثل ما شاء. وهذا هو التأييد من الواحد الأحد سبحانه، أن يمكنك بعلم وحفظ وفهم ثم يعطيك مكانة فتأمر فيها وتنهى وتطيع ربك سبحانه وتعالى، هذا هو. قال يتبوأ منها حيث يشاء. الآن نقف وقفة عند رحمة الباري، يقول سبحانه الله سبحانه وتعالى يولي الكافر ويولي المؤمن. ابن تيمية ذكر الملك لما تكلم عنه قال وقد تولى، كما يروي يعني هو يضعف الأثر في ذلك، أنه تولى الأرض ملكان مسلمان وتولى الأرض ملكان كافران، مسلمان سليمان عليه السلام وذو القرنين، وكافران بختنصر والإسكندر. حتى ابن تيمية من ثقافته الواسعة وعمقه سئل في الفتاوى المجلد السابع عن الإسكندر، هذا من هو الإسكندر ومتى ولد؟ الآن كانت تظن أن ابن تيمية بيفتك الآن في الروضة المربع أو في التمهيد أو في صحيح البخاري. قال الإسكندر اثنان، ابن فيليبس والمقدوني، وبينهما 722 سنة، ثم أخي يحدثك عن هذا ويحدثك عن هذا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهنا يقول سبحانه هذا الملك الذي تشاهدون ليوسف عليه السلام رحمة من الله، فإذا كان الملك فيه عدل وإقامة لدين الله في الأرض والمنصب فيه إحقاق للحق وإبطال الباطل فهو رحمة، وإذا كان غير ذلك فهو عذاب. فأقف وقف عند يقول سبحانه نصيب برحمتنا من نشاء. يقول بعض الفضلاء ذكرت الرياح في القرآن على ضربين، والماء على ضربين، والأولاد والأبناء على قسمين، والأموال على قسمين، قسم يوجد فيه الرحمة فإذا الرياح هذه لواقح، وإذا هي بشرى يعني تسوق الخير، وإذا هي خير عميم، وإذا هي باردة، وإذا فيها خير، وإذا الناس يستبشرون بها، وإذا تلكح الغمام من التراب وتلكح الشجر بعضه من بعض، هذا الرياح لماذا وجدت فيها رحمة الباري؟ نزعت الرحمة فإذا هي صرصر، وإذا هي حاصب، وإذا هي قاصف. هذه الريح لها أسماء كثيرة وقد سلف في بعض الدروس. فقصدي أن الرحمة ذكرت الرحمة في الأبناء فإذا هم بررة ويقومون شهود ويقومون بأبيهم، نزعت منها وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ذكر المال فإذا مال أبي بكر الصديق ولسوف يرضى، فهذا أبو بكر وماله مثني عليه. ذكر المال بنزع الرحمة قال ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، وقارون وماله يوم يخسف به. وقس على ذلك الماء وإذا هو في القرآن غدقا وصيبا وثجاجا وفراتا وعذبا، نزعت الرحمة منه وإذا هو طوفان مغرق يدمر القرى ويدمر السدود ويهلك النسل والحرث. والعلم توجد فيه الرحمة فإذا هي الإمامة والأسوة والقدوة والتعليم والدعوة والإفتاء ونفع الناس، تنزع منه فإذا عوذ بالله الشقاء والحجة على صاحبه واللعنة والغضب. بنو إسرائيل تهددهم الله بأربع عن العلم، ووعدهم بأربع جوائز على العلم. قال في التهديد: فبما نقضهم ميثاقهم عن العلم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به. وعلى العلم أعطاهم أربع جوائز وأربع ثوابات، لو أنهم أصابوا وسددوا قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فاختر نفسك هذا أو هذا. قال: نصيب برحمتنا. يقول: ليس من عند الناس هذا، ليس الفضل ليس العزيز مصر. ما الكلام كذا؟ يعني عزيز مصر هو ليس هو الذي أتى بيوسف والذي أطلقه والذي بوأه والذي مكنه. المبوئ والموكن هو الله الواحد الأحد. يقول ابن جوزي: كل خير وصل إليك فمن الله. قال: والله لا أعلم أني عددت خيرات عندي حتى المتسببون فيها من الناس ليس لهم فضل في ذلك. ثم أتى بمقطوعة قال أحد القدماء: يا واهب الآمال، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني، فنصرتني فانقاد لي متخشعا لما رأيك كفيتني. هذا الواحد الأحد جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله، منه سبحانه الظاهرة والباطنة، لا لأحد فضل مع الواحد الأحد. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد بسند جيد يقول الله عز وجل: حديث إلهي قدسي، عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. هذا هو الإنسان. قال: نصيب برحمتنا من نشاء، هي الرحمة. وفي الصحيحين: خلق الله الرحمة 100 جزء، أنزل في الدنيا جزءا واحدا بها يتراحم الخليقة، حتى أن الفرس لترفع حافرها عن ولدها رحمة به، وأبقى عنده 99 رحمة يوم العرض الأكبر ينزلها يوم القيامة، فنسأله أن يدخلنا في تلك 99 رحمة. وكان عمر بن عبد العزيز يوم تلي عليه هذا الحديث من أبي بردة بكى وقال: اللهم إني شيء فارحمني، وأنت تقول جل في علاك: ورحمتي وسعت كل شيء، فلتسعني رحمتك. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله كتابا عنده على العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، فنسأله أن يرحمنا وإياكم برحمته. قال: ولا نضيع أجر المحسنين. هنا لماذا كان هذا الختام وهذه القفلة العجيبة؟ قال يقول: إن هذا الفعل وهذا التأييد والتمكين والاجتباء والاصطفاء، لأن هذا يوسف كان محسنا مع الله ومحسنا مع نفسه، أما إحسانه مع ربه سبحانه فإنه حفظ حدود الله، فإنه لم يقارف الفاحشة وصان دينه وصان عرضه وكان صادقا وقام بذكره سبحانه وحفظ حدوده، فالله جازاه كما يجازي المحسن. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وإنما قال المحسن لأن الأنبياء في أعلى درجات الإيمان التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان هو أفضل شيء في كل عمل، من القول أسده، ومن الفعل أتمه، ومن الإيمان أيقنه وأقواه، إلى غير ذلك. ورد الحسن في القرآن كثيرا: والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أسده وأرشده. وورد قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحسن ورد في المعاني، ورد في الألفاظ، ورد في الأقوال، ورد في الأعمال. قال: ولا نضيع أجر المحسنين الذين يحسنون، وهذا أجر. وهناك ذكر بعض المفسرين قال: ولا نضيع أجر المحسنين، يقول الذي أعطيناه في الدنيا هذا له وليس هي كل المكافأة، بقي له رصيد عندنا في اليوم الآخر من الرفعة عند الواحد الأحد، أما هذه الدنيا فإنه يأخذ منها البر والفاجر. وقد صح في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين لمن يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا نضيع أجر المحسنين. ثم قال سبحانه وتعالى تأكيدا على أن هذه سوف تزول، لا المنصب ولا وزارة الخزانة ولا السلطة ولا اجتماع الناس ولا المال: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أحسن هذه الرسالة لكل من عنده عقل أو قلب أو سمع، وهو ألقى السمع وهو شهيد، ومن عنده حياة، ومن عند اتباع الأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول: ما سمعتم شيء عظيم، أن يتولى المنصب وأن يدير الدولة وأن يكون مقبولا عند الواحد الأحد ثم عند خلقه، لكن أحسن منها وأعظم أجر الآخرة عند الله الواحد الأحد. وما تساوي الدنيا بزينتها وزخرفها شيء، بل صح في الحديث صحيح عند مسلم من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار فيقال هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط، ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة فيقول هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ قال ما رأيت بؤسا قط وما مر بي بؤس قط. هذه الدنيا وهذه الآخرة. ومن أحسن من تكلم فيها عمر بن عبد العزيز غفر الله له، جمعنا به في جنات ونهر. والبخاري لما بدأ في الصحيح قال باب الدار الآخرة وما يحذر من زهرة الدنيا، ثم قال وقال علي بن أبي طالب. كلمات علي مشركة، لكن قبل كلمة عمر بن عبد العزيز تذكرت كلمة ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أما عمر بن عبد العزيز فقال عنه الحافظ ابن كثير قال حضر الوفاة عند سليمان بن عبد الملك ابن عمه الذي ولاه الخلافة، كان قبله سليمان. سليمان كان له أبناء لكن كانوا صغار، فلما حضرت سكرات الموت حضر هذا الخليفة الراشد الزاهد العالم العابد عمر بن عبد العزيز بن عمه. ومن حسنات سليمان أنه ولاه ابن عمه عمر بن عبد العزيز وترك إخوانه الذين تولوا من بعد، فهو خير منهم وأفضل وأعلم وأفقه. ترك الوليد وترك يزيد وترك هشام، عمر بن عبد العزيز عند رأسه. فقال سليمان يتحسر من سكرات الموت أفلح من كان له كبار إن بني فتية صغار، أولاده صغار كلهم يعني في الابتدائي وفي الروضة، يقول يا ليتهم كبار يتولون أمر الأمة عشان يضيعون مثل ما ضيعه الله يغفر لنا وله. قال إن بني فتية صغار أفلح من كان له كبار، يقول ليتهم كبار وليهم، إن بني فتية صغار. قال عمر عبد العزيز لا والله أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصدق. هذه ردوده دائما كذا، هو الذي سدد سليمان غفر الله له وسدد الخلافة. فقصدي من هذا أن أجر الآخرة لهذا وأمثاله أعظم من الدنيا وما فيها، جعلنا الله وإياكم من المقبولين عنده. يقول هنا القيد للذين آمنوا وكانوا يتقون، هو ترد في القرآن الذين آمنوا قالوا صفة حال مستمرة هي الإيمان مستقرة، وكانوا يتقون قالوا أعظم أحوالهم التقوى وقد تأتي منهم ذنوب. ولو قال الذين اتقوا وكانوا يؤمنون كان الألزم بمتقوى، ولكن الأصح والأحسن معنا وعلما الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا السر، الذين آمنوا لأنه يعني الدوام الإيمان معهم، لأن المؤمن قد يخطي وتأتي منه المعصية فتنقص منه التقوى، ولكن غالب أحواله التقوى. فقال وكانوا يتقون يعني يتقون محارم الله عز وجل ويتقون حدوده ويتقون غضبه وعذابه جل في علاه. هذا الوصف، وقلت لكم فيما سبق إن هناك وصف الحياة الطيبة والسعيدة الذي يقوم بشرطين اثنين، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعليها علق صاحب الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة بن سعد رحمه الله، هنا قال انتهى السياق واستقر يوسف عليه السلام وتولى المنصب وأصبح يدير شؤون الدولة. سبحان المقدر لهذه القصة، قصة يوسف، حتى يراها ابن تيمية أنها أحسن القصص، لأن المفسرين جميعا حتى الرازي وابن الجوزي في وغيرهم يرون أن أحسن القصص إما القرآن كله وإما سورة يوسف. قال ابن تيمية لا، أحسن القصص سورة يوسف، يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. قال القرآن كله. قال لا، لأنها نزلت مرة واحدة ولأن العواقب لأهل الإيمان فيها كلهم، يعني عاقبة تأتي ليوسف عليه السلام ولأبيه، ولأنها مثيرة ثم هي بترتيب وفيها يعني من الشيء المدهش والمذهل، ليست عادية مثل أصحاب الجنة فيها شيء يعني أن تمر بالناس. أصحاب الكهف أيضا مذهل لكن ليست قصة يوسف، حتى قال بعض الباحثين من المعاصرين ليس في القصص العالمي سواء الشرقي والغربي أعجب من قصة يوسف عليه السلام أبدا. ثم شوف الترتيب، يعني كل شيء يرتب في وقته، لا يكون إخوانه قبل أن يتولى المنصب قبل ما يخرج من السجن، تولى أخذ الوزارة صرف الشؤون. قال وجاء إخوة يوسف ما سألان جلس للناس، أصبح يستقبل وأصبح يصدر المراسيم وأصبح ملكا وأصبح متوج عليه السلام وأصبح له خدم وحشم وجنود وبنود وأعلام والأقلام بين يديه. فجأة منين جو؟ هو في مصر على كل حال، وهم في أرض كنعان في فلسطين. أتاهم قحط، الله يسوق السبب للسبب سبحانه وتعالى. أتاهم قحط في فلسطين على يعقوب وعلى الأمة هناك. قالوا مصر هي أرض الكنانة والخزانة والأرض الأرزاق، فاذهبوا يا أبنائي، سمعنا أن بها ملكا عادلا، وما درنا الملك هذا ابنه أصلا. شوف سبحان المدبر جل في علاه، وامتاروا لنا اذهبوا ببعرانكم، فذهبوا بالجمال يسوقونها من القحط والجذب والمجاعة، ومشوا يسوقون وما دروا بما فعلوا، وسوف يواجههم الآن. انظر المشهد الأول، مشهد دخولهم عليه وقوع النظر على النظر. قال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، دخلوا الديوان، أذنوا لهم، حكمة من الله. يوم رأهم قال فعرفهم، يقول سبحانه وتعالى فعرفهم هو بعد كم، يقول أكثر من 20 سنة، بعض المفسرين يقول 40، لكن على كل حال الذي رأيت يقول عد 7 وسنين خروجه من قبل وانتظاره من قبل، يقول ما يقارب 20 أو أكثر، لكن ما عرفوا. قال وهم له منكرون، ما يدرون. يعني إنسان القوه الجب وهو طفل في الصحراء في فلسطين، وبعد سنوات بيتملك مصر، هذا ولو في الأحلام، يعني مهما حددوا بها لو أقسم العالم لهم ما صدقوا. ومتوج وعنده خدم قبله، يعني أمم وفي قصر وفي أبها وفي سلطان وهيلمان، هذا ما يمكن أن يفشل. فأما هو عليه السلام عنده من الفراسة، الأنبياء هم أذكى الناس عموما، وهم أهل الفطنة عليهم السلام، ولا أذكى منهم أحد، الله أعطاهم من الفطنة والفهم وأطلعهم على علم الغيب جل في علاه، فهو عرف أنهم إخوانه وهم أنكروه ما عرفوا. جعل الأمور كلها من الحكمة والتؤدة كلها تجري على هدوء، لم يتغير في حركاته ولا سكناته شيء، لأن الكمين الإلهي. وكذلك كيدنا ليوسف، يقول سبحانه كيدنا ليوسف يعني الكيد معه، يعني الكيد معه ضدهم، يعني الخطة المدبرة من عند الواحد لحد، إذا احتال الله لك فلا تخف. في كتاب يقول أحد السلف إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. فالله مع يوسف الآن، يعني كل حيلة معه، فالله يحتال له. قال ولما جهزهم بجهازهم قالوا أتينا جائعين ولنا أب شيخ كبير، وسمعنا أنك عندك بر وعندك أرزاق وجئنا. قال من أين أنتم؟ قالوا من فلسطين، وعندنا أب شيخ كبير اسمه يعقوب، وما درى أن هذا هو ابن صلبي، هم اللي فعلوا به الأفاعيل. فأنزلهم أحسن منزل ورحب بهم وحيا واحتفى، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأكرمهم عليه السلام وهو نبي، فجهزهم وحملهم. لكن عنده قرار أنه لا يذهب أحد إلا بحمل بعير، كل يقول أهل مصر وغير أهل مصر، علشان الاقتصاد هو اللي يسيس الميزانية الآن، ما يصير إنسان بعشرة بعران وواحد ببعير، واحد بعشرين جمل وواحد بجمل، لا، يقول كل واحد ببعير، من يأتي بعير نحمله، من لا يأتي بشيء لا نعطيه بعيرين. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. كيف يقول؟ كانوا عرفوا الآن. يقولون في القصة لما سألهم وجلس معهم قال ما أخباركم؟ قالوا لنا بأب شيخ كبير وقد ضاع منه غلام، فهو يبكي عليه علشان يستعطفونه ويستعطفون قلبه. قالوا كمكم أنتم؟ قالوا 12. قال أنتم 10 الآن. قالوا واحد مع الوالد، شوف البرهم جزاهم الله خير. قالوا الآخر؟ قال الآخر ضاع. قال كيف ضاع من والد؟ قال ونحن صغار ذهبنا فأكلوا الذيب، باقي مصرين الآن. هو أكلوا الذيب، لا أكلكم الذيب أنتم الآن، الآن هو اللي يحكم الدنيا الآن قدامكم. قال عجيب، أكله الذيب؟ قالوا أكله الذيب وهم عادوا كبار. قال فسكت. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قال ما دام أنكم هناك فأنا أريد، قصتكم عجيبة، لابد من مدخل، لابد من حيلة، يعني لابد من مرونة في الطرح علشان لا يظهر لهم شيء. قال أنا متعجب ومندهش من هذه القصة، ما سمعت قصة مثل هذه القصة، ومن ذاك الوقت يبكي عليه. قال والله ما فتئ ولا فتر له دمع ويبكي دائما وأخونا معه. قال أما رأيتم إكرامي بكم؟ قالوا ما رأينا أكرم منك ولا أحسن منك. قال ائتوني بأخيكم أتعجب معكم مثل ما يتعجب الناس، وأشاهد هذا الأخ الذي كان معكم جميعا وأكرمكم مثل ما أكرمه. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لأن أخاهم من أبيهم هو شقيق يوسف عليه السلام، ويعقوب ما استأمنهم عليه فمسكه حبسه عنده، قيل بنيامين وقيل شالوم، الله أعلم. المقصود القرآن ما سماه، إذا ما سماه لا نتكلف، إنما مسكه عنده لأمرين. الأمر الأول لأنه يحبه مثل يوسف أو دون يوسف فمسكه، والثاني أنه شقيق ليوسف وهو أخ لهم من أبيهم، فلا يمنهم عليه مثل ما أمنهم قديم على يوسف عليه السلام، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فيوسف الآن يبدأ معهم خطوة خطوة، لكن بهدوء حتى لين تنكشف الخطة. الآن بيصيدهم صيدة ما بعدها في العالم صيدة، يعني حبكة تاريخية إلهية ربانية حتى تتم المناسبة ويتم الحفل ويكشف الستار، وإذا يوسف موجود ويعقوب والإخوان والملك واجتمع الشمر، ثم يختم بتلك الخاتمة قبل الموت. قال ربي قد آتيتني من الملك، اسمع الخاتمة محسنة، هذه تعلق في برواز على منصة الحرية والكفاية، حبكة تاريخية إلهية ربانية حتى تتم المناسبة ويتم الحفل ويكشف الستار، وإذا يوسف موجود ويعقوب والإخوان والملك واجتمع الشمر، ثم يختم بتلك الخاتمة قبل الموت. قال ربي قد آتيتني من الملك، اسمع الخاتمة محسنة، هذه تعلق في برواز على منصة الحرية والكفاح والنجاح والفتح. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول ما أريد إلا موت مسلم، الهوية مسلم. الآن قال اتوني بأخ لكم من أبيكم، ثم قال عشان يلتمس عندهم، هذه من الوسيلة أنك تحبب نفسك إلى الناس حتى يستجيبون لك، يعني تخاطب كرمك عندهم، تخاطب أيديك الجميلة ومعروفك المبذول. قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يقول ما شفتوني أوفيت لكم وكرمتكم وأنزلتكم واحتفيت بكم؟ من حقي عليكم بدل هذا الإكرام وبدل هذا الكيل وبدل هذا الإنعام والتفضل، أنا مشتاق يشاهد أخاكم، نرجوكم فإن لم تأتوني به. يقول الآن بدأ يترسل معهم حتى يكون جزرة وعصا في لغة العصر، يقول ترغيب وترهيب، شدة ورخاء، لأنه حريص لكن ما يريد أن يظهر حرصه مرة واحدة ويقوم ويقول بالقوة تأتون ونذهب نأتي به، لا، فإن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقربوا. يقول إن كان ما استطعتم تأتون بأخيكم فأرجوكم لا تقربوا مصر، لا تدخلونها، لا كيل وفي غير الكيل لا تقربون ولو زيارة، لأنه قال هنا نفي للاحتمال وهو الاحتراز في القرآن الذي في القرآن، قال لا كيل لكم عندي، قد يقال طيب بدون كيل وبدون ما يطلبون كيل يزورون، قال لا تقربون، فقطع عليهم جميع الطرق، لا تدخلوا مصر أرجوكم لا تدخلون، والله إني محسن منكم إليكم وإني متفضل عليكم فأرجوكم لا تقربون مصر ولا تزورونني ولا تأتون لطلب الميرة والكيل إلا بأخيكم. الآن يعلمون أن هناك وراءهم، أن وراءهم شدة من يعقوب عليه السلام وأن هناك حرص منه، ما يستطاع الأمر. الآن نكبوه في ابنه يوسف وهو يبكي 20 وأكثر وقيل 40 سنة، والآن بيطلبون الثاني، هذا ما يدخل في العقول. قالوا سنراود عنه أباه، يقول الله إنها مشقة لكن نعيدك ما نجزم لك أبدا، المسألة أصعب مما تتصور أيها الملك، المسألة صعبة ما يعني ما تحيط بها العقول، لكن علينا نحن نبذل الجهد، سنراود عنه أباه. قال هنا المراودة هي بذل الجهد ومعاودة الطلب، هكذا ضبطها أهل اللغة، هي بذل الجهد ومعاودة الطلب، سنراود عنه، يعني تبذل الجهد وتعاود الطلب، وتسمى النملة مراودة لأنها تصعد ثم تسقط ثم تصعد ثم تسقط، وهذه أستاذة في فن تعلم النجاح، هذا لأنها يقولون أنها استطاعت أن تراود النجاح يعني تطلبه. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يقول جزم لن نترك هذا الفعل. قال وإنا لفاعلون، قالوا في مراودة أبانا هذا والاستمرار في الطلب. انتهى يعني الاتفاق بينهم، رجع يوسف عليه السلام إلى الخدام وإلى أهل الكيل وإلى أهل الخزينة، قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، البضاعة التي أتوا بها ليشتروا بها الحب، قيل إنها نقود ومعها جلود هكذا قال المفسرون، وأمتعة جلبوها من ديارهم ليأخذوا بها حبا، قال اجعلوه ما نريد أجرة، هذا زيادة في الإكرام، يقول أعطوه الجمل وما حمل، أعطوهم الأجرة يعني القمح وأعطوهم الثمن الذي دفعوه حتى يكون إكرامنا لهم وحفاوتنا بهم كلها مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن يعني بعدين يصوفون الإكرام فتأتون. يقول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ثم يقول في الثاني وملك بالحر الذي يحفظ اليد وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليد، يقول الحر يحفظ اليد أما اللئيم فيتمرد، فهم أحرار حفظوا اليد، قال ما يتيبهم ما يقيدهم إلا النفس لهم، نكرمهم في النزول ونكرمهم في الميرة في الكيل وفيه ونكرمهم نرد الأثمان عندهم فيروحون فيقول ما سمعنا بما هذا، والله لابد أن نلبي طلبه، هذا كذا يعني معنى الكلام. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، قالوا إذا فتحوا عرفوا أننا أحسننا إليهم وعرفوا أننا رددنا بضاعتهم وما أحرجهم أمام الناس من الأدب، ما قال لهم ترى أثمانكم مردودة عليكم وترى القمح لكم، لأن بعض الناس إذا فعل حسنة سخر بها فضح بها في الناس، لأن حتى إذا دفع 100 ريال علم الجيران والإخوان والخلة، واشترط على الله الواحد الأحد قصر أبيض عن يمين الجنة. ولكن الكريم هو ستير، يعني يستر كرمه. قال جعفر الصادق: لا يتم المعروف إلا بثلاث أسباب: بستره وتيسيره وتعجيله. فستره أن تستر على العيون مثل ما فعل يوسف عليه السلام، وتعجيله أن تبادر به، ما تعد الإنسان حتى يتقطع أمامك وعند بابك ويذهب ويأتي ويقدم معارض حتى يمل من الدنيا ومن فيها ويتمنى الموت. وتيسيره يعني تعطي كثير، ما سوينا شيء، الله يغفر لنا، سامحونا، تضيفهم وترحب بهم وتعطي وسامحونا، مقصرون نحن. هذا هو الذي فعله يوسف، يقول تمت المعروف يوسف بثلاثة أسباب: فإنه ستره ويسره وعجله. هذا هو. قال: لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالوا: لعلهم يرجعون مرة ثانية، لأن المورد العذب كثير الزحام، المورد العذب كثير الزحام، الكريم دائما يؤتى إليه، أما البخيل فيتوبون الناس من مرة، والغضوب أو سيء الخلق. فرجعوا إلى أبيهم وأتوا وأخبروا أباهم بما شاهدوا. ويعقوب ما درى عليه السلام، ما يدري أن ابنه الآن الذي يحكم في مصر وليحكم الدنيا أنه هو يوسف عليه السلام. فأخبروه بكرم هذا الملك وما أعطاهم وكيف أوفاهم ورد لهم الثمن وفتحوا المتع. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. يقول إن مرة ثانية تجزئ في القرآن، إن لا نكتال مرة ثانية، هذا الصحيح، حتى نأتي بأخينا. أما المرة هذه فأعطانا الملك وكال لنا وأعطانا الثمن، لكن مرة ثانية يا أبانا لا ترسلنا نرجوك حتى ترسل معنا أخانا، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. يعني إنما جزمه هنا لأن جواب الطلب، يعني نكتال إذا أرسلت معنا أخانا عند الملك فهذا الشرط أن ترسل معنا أخانا عليه السلام. أحد الحمقى يقول: ابن جوزي وقف في الناس فقيل له: ما اسم أخو يوسف؟ قال: اسمه نكتل. قالوا: بقول؟ قال: ارسل معنا أخانا نكتل. هذا يعني من عقول، يعني عقول الضعيفة. نعم. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، هذا فعل يعني نكتال، لكن جزمه بأنه جواب الطلب. وهو في غير نقول نكتال، كتال يقتال نكتال، لكن نكتل يعني جواب الطلب، وإنا له لحافظون. قالوا: ونحلف لك بالله. والآن اسمع، يعني بيحفظون مثل ما حفظ يوسف عليه السلام: وإنا له لحافظون. لأنهم شكوا، علموا، يقول كاد المريب أن يكون خذوني. قال أبو الطيب: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. فعلموا أنهم مرابون عند والدهم أو أهل ريبة، فقالوا: وإنا له لحافظون. قالوا: قدموا وصف لهم والتأكيد على الحفظ، لأنهم علموا أن أباهم عليه السلام سوف يتهمهم ولا يوافق. قال هو عليه السلام الآن هو يبكي، ما جف له دم على يوسف، وجاء المصيبة الثانية: أرسل معنا أخانه ويحفظ. هذا مما ذاق من ألم الفرقة والغربة. قال: هل آمنكم علي إلا كما آمنتكم على يوسف؟ أنتم أصحاب يوسف، أنتم الذين ضيعتوا على يوسف وأفقدتمون يوسف وحملتمون الهم والغم والحزن وبكيتموني أكثر من 20 سنة. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هل آمنكم عليه؟ لا. وفي الكلام حذف وتقدير معناه: فلن آمنكم عليه لأنني أمنتكم على يوسف فما وفيتم معي، فإذا يكفيني ما صار من المصائب. ثم قال، قالوا انه لما قال فالله خير الحافظ، ان يقول حتى انه لا زال، يقول بعض اهل العلم انه لا زال يطمع في يوسف عليه السلام، ما يس عنده حدث ان يوسف حي وانه ما قتل وما اكل الذئب. قال: فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. هنا قرات: فالله خير حافظ، وهنا خير حافظا وهو ارحم الراحمين. خير حافظا على الحال وهو ارحم الراحمين، اما خير حافظا فان الله يطلق عليه بالفعل انه يحفظ سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس عند الترمذي وأحمد: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله لأوليائه بأضرب في أسماعهم وأبصارهم ودينهم وأموالهم، فهو الحافظ جل في علاه. وإذا استحفظت الله شيئا حفظك، فهذا من باب الأفعال التي تطلق على الله جل في علاه لا إله إلا هو. لأن أحيانا يطلق أفعال لا تصلح أن تكون أسماء ولا صفات. بالمناسبة يقول: فعرفهم وهم لهم منكرون. تذكرت مرة قلت في محاضرة إن الله يعرفهم، لكن الله يعرفهم، فقال أحد العلماء الكبار: لا يطلق العرف على الله. فأخذت بهذا، ثم ما بعد ما قرأت الحديث وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والعالم هذا عالم فاضل أفضل منا وأعلم، لكن أحيانا بعض التعقيبات لا تكون صحيحة دائما، قد يخطئ العالم. هنا تذكرت هذا أنه يطلق من باب الحفظ، يقول الله خير حافظا، فهل يكون اسم حفيظ أو حافظ الله أعلم، لكن عالم الفعل يطلق. يقول توسع في باب الأفعال ووصفه سبحانه في باب الأفعال أكثر من باب الأسماء والصفات فليعمل ذلك، والأخبار أكثر من باب الأفعال والأسماء والصفات. قال فالله خير حافظا، يعني خير من يحفظ الوديعة إذا ضاعت هو الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا استحفظ شيئا حفظه سبحانه وتعالى، وإذا استودع شيئا حفظه. وهذا في حديث لا أعلم درجة لكن صح هذا الحديث، ذكر الشيوخ وغيره، إن الله إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى، لكن الأصح من احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالله خير حافظا يعني أنه أحفظ الحافظين، وهذا ليس معناه مقارنة الله بخلقه. قال ابن تيمية لا يقاس الله بخلقه جل في علاه بقياس عموم يستوي أفراده، فلا تقول الله ومحمد وعلي كرما، هذا خطأ استغفر الله. ولا يقاس بين الله وبين خلقه بقياس شمول يستوي طرفاه، فلا تقول محمد والله كريما، استغفر الله. بل يقاس بين الله وخلقه بقياس الأولى، فتقول الله أكرم الأكرمين، الله أحكم الأحكمين، الله أحفظ الأحفظين، الله خير حافظا. هذا هو صحيح في المسألة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقولون ألطف كلمة تطلق للعباد للخليقة من ربهم أنه أرحم الراحمين. وبدأ كتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمة رحمة الله عز وجل عامة وخاصة، بشر بها عباده. فلما ذكر هذا قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالوا أن يعقوب عرض ضعفه على ربه وسأل ربه بالمضمون أن يحفظ عليه وصحبه، والأنبياء كانوا يعرضون الطلبات، حتى يقول أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال اكشف الضر ولا قال شافني وعافني، حتى علق بعضهم يقول أنا مريض وأنت الطبيب، فإن كنت رأيت أن المرض قد بلغ منتهاه وأن المصلحة في العلاج والدواء فشاكني. قال فعرض تعريضا، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال يعقوب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هكذا تعريض لهذا الباب. وفي سيرة أبي بكر رضي الله عنه الصديق أنه دخلوا عليه قالوا ماذا تشتكي؟ قال الطبيب أعلم. قالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال؟ قال إني فعال لما أريد. ذكرها ابن القيم في مدارس السالكين، ثم علق كيف أشكو إلى طبيب يا مادي والذي قد أصابني من طبيبي. فوصف الطبيب هذا من باب الأفعال، يعني ليس اسما، يعني اسم علم على ربنا سبحانه وتعالى. هذا أرحم الراحمين. يقول قيل أرحم الراحمين هنا لثلاثة أسباب. قيل لأنه تعرض لرحمة الله في ضياع ابنه فيريد أن يرد عليه الله ابنه، وقيل ليبشر البنين بأن الله سوف يرحمهم هو جميعا، الله أعلم، هذا يعني من المفسرين علقوا بها. وقيل هو أرحم الراحمين أن الله عز وجل بعد الطلب وبعد المسألة يستحسن أن يثنى عليه بأحسن الأسماء وبحبها، فقال هو أرحم الراحمين. ولذلك من الخير أن تقول ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت غفور رحيم، ما تقول ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت الجبار، أو تقول ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت مكسر رؤوس الأكاسرة ومقاصر ظهور الأقاصرة، هذا ما يصلح. إن بعض الناس لا يجيد فن الدعاء، فن الدعاء يبدأ بالثناء وينتهي بالحمد والمدح له سبحانه وتعالى، ويخلط بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، فما يناسب. إذا دعيت على الكفار قل اللهم يا هازم الجبابرة وياخذ الأكاسرة ويا مدمر القياصرة، دمرهم هكذا. وإذا رتب الرحمة المسلم اللهم يا رحمن يا رحيم يا هذا الفضل والإحسان ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا، نعم هذا ناسب. ولما فتحوا متاعهم عند أبيهم، الآن بدأوا يفتحون الأكياس والقطم والأرزاق التي أتت من مصر، ونزلوا الحمولات عند أبيهم ويفتحون، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وإذا يقول هذا الكورس أنه ردت الأثمان مع الأرزاق وعرضوها، ثم أتوا إلى أبيهم وهم استعرضوا ما شاء الله بر مصر والذرة والشعير، وإذا نزل يا أبانا ما نبغي، يقولون يا أبانا أي شيء نريد وراء هذا الإكرام، أكرمنا الرجل، أنزلنا قصره، أتحفنا، زادنا في الكيل، رد الثمن، والله ما يمكن إنسان يبغى وراء هذا الأمر شيء، ما عاد هناك مطلب، انتهت مقاصدنا في الطلب إلى هذا والسؤال. فيا أبانا ما عدنا طلب وراء ما نبغي، ألا تستدرون عطفا؟ لن يكون يا أبانا انتهى الموضوع، هل سمعت بأكرم من هذا؟ ما هو الطلب الذي نريده يا أبانا؟ يعني استحينا من هذا، هذه بضاعتنا ردت إلينا حتى الثمر رد إلينا. ثم قالوا يرغبونه، حتى يقول ابن جوزي سبحان الله الدنيا مرغبة حتى عند الأنبياء، قالوا فسد الخاطر حتى لأنه قال ونزداد كان بعير فأرسلهم معه، الله أعلم لكن ما أظنه كذا، لكن قاله فسد الخاطر. يقول لا، يعقوب عليه السلام منع أن يرسل ابنه معهم فقال ونزداد كان بعير، قال خذوا توكل على الله. هكذا يقول، يقول الذي يقول ابن جوزي في فصل في آخر يستدعى، يقول الذي يقول الدنيا ما تصلح فعرف أنه كذاب، أما هو كذاب يستري أو رجل في عقل شيء، لأن معنى ذلك اللي يقول خلاص بعيش بدون دنيا ويمكن أني ما أحب المال ولا أحب، ما هو صحيح، إما أنه يعني في عقل شيء مدخول في عقله، ولا أنه يكذب أصلا، يعني أنه يقول شيء ما هو ليس في نفسه. فيقول حتى الأنبياء على مستوى هذا يرسل أبناء يبشرونهم ازدادوا في الكيل وأن البضاعة ردت لهم يعني الأثمان وتراهيوا في الكيل وازداد كيل بعيد، فاستدروا عطفة عليه السلام، هذه من لفتاته، وهي كالوردة شم ولا تعك، لن أرسله معكم، لا قال هنا قال ردت لنا ونمير أهلنا، ونمير أهلنا من الميرة يعني من الزاد مير، يا أبانا ردنا إلى مصر بجمالنا حتى نأتي لكم بالمير أنتم أهلنا، و نحفظ أخانا ونشرط لك بالله إن نحفظه حفظا ولا نضيعه ونزداد كيل بعير، لأنه إذا جاب الجمل معنا زاده يعني حمل جمل، لأنه يزيد في العدد واحد، إذا ما كنا عشر نصير 11 جمل فنزيد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال ترى الملك يسير على هذا الأمر حتى يزيد ربما شيء ما نتوقعه، لكن الإكرام عليه يسير لأن الكريم يسير عليه الخير، وهو كريم ابن كريم عليه السلام، هذا معنى الكلام، ذلك كيل يسير يعني يسير على الملك أنه يفعل. هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم. الآن قال يعقوب يرد عليه السلام عليهم وبيكف معهم قليلا ويبي يرجح المصلحة، الآن أنت أمام مشهد، أمام إما أن ترفض أن ترسل أبنائك فتختار الميرة وأنت في قحط وجد وإكرام هذا الملك ويموت أهلك جوعا، وإما أن ترسل الإبن فيظل ويضيع مثل ما ضاع الأول، فاختار عليه السلام بالعقل أن يأخذ عليهم موثقا من الله، ويريد وهو يقول أهل العلم أنه في ذهني أنه ما ضاع يوسف ترى، وأن يوسف ما أكله الذئب، فقال يريد أن يوسف كذا، وحتى أن يقول في الأخير اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه، مع العلم أنه راح أصبح تاريخ عند يوسف، يقول لا يقول نرجوك لا تتحدث في يوسف، انتهى الموضوع، هذا يوسف انتهى 20-30-40 سنة ما يمكن يتحدث عنه. قالوا حتى تموت حرضا تفتع وتذكر يوسف حتى تموت حرضا، يعني للآن يوسف خلاص انس يوسف، هذا يوسف أرجوك يقولون لا تحدثنا في يوسف انتهى، حدثنا في ابنك هذا، لكن انظر الأمل بالواحد الأحد ولو طالت الآباد والأيام والليالي لابد. سبحانه وتعالى يقول لطائف الله، هذا عالم يمني ذكر عنه الشوكاني أن أهل صنعاء قحطوا حتى رأوا مثل الدخان على جبال صنعاء اليمن، فذهبوا إلى هذا العالم المحدث السني فطلبوا أن يستسقي بهم، فنظم قصيدة في التوحيد ومدح الله بها، هي من أجل القصائد فنزل الغيث، يقول من ضمنها يقول لطائف الله وإن طار المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى، كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى، من يحسن الظن كل حديث بذي العرش جنى، حلو الجنى الشائك من شوك السفا، من يتجرع غصص الصبر يذق حلاوة النجح على طول المدى، سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ، فنزل غيثي طويلة ومدح العلماء من قوتها ومن سبكها، وهي على وزن قصيدة ابن جريج يا ربية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامة بين أشجار النقى، هذا ابن جريج لما نظمها قال أحد العلماء كل بيت أحسن من 1000 درهم، لأنه يقول فيها والناس 1000 ومنهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، استهزأ سامحونا شوية في الأدب، استهزأ به بن مستوي بن جريج هذا فضحك بقصيدتي ونظم عليها قصيدة أخرى مثل الحكم، يعني يريد ضحك الناس، وليس الحكم اللي جاب ابن جريج هذا حسد الأقران، يعني زميل له يحسده وإلا هي باهرة عامرة من أحسن القصائد، لكن الحسد، ف فنظم قصيدة على وزن وقافيتها وجاب حكم علشان يضحك الناس يقول متحكم بن درين: من طبخ الديك ولم يذبحه فر من القدر إلى حيث انتهى على الكافر. من دخلت في عينه مسلة يعني إبرة فاسأله من ساعتها عن العمى، هذا حكمة. وحمل ثمر من ثمور تستر أفضل المسكين من حمل النوى، يقول ما شاء الله حمل جمل ترى من الثمر أحسن من النوى، كلها يعني من باب النكاية بقرينه وأخيه وزميله، وهذا من المعاصرة، أعاذنا الله وإياكم من حسد المعاصرة. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. يقول: والله الذي لا إله إلا وعزة الله ما أرسل هذه المرة إلا أن تعطوني مواثيق من عند الواحد الأحد، لأنكم إذا كذبتم تأتي الصاعقة والماحقة والساحقة. الآن أخذ عليكم الموثق، يعني ما أخذت عليكم موثق يوم أرسلت يوسف معكم قلت غدا يرسع ويلعب، والآن أتى بجد ما في لعب، أعطوني موثقا حتى تأتوني موثقا من الله. وش الموثق؟ لم يقل تأتون بيوسف، هذا انتهى الموضوع، هذا في علم الله لن يعترفوا بأحد، لكن تأتنني به بهذا بنيامين أو هذا الذي معهم أخوه عليه السلام، لكن أستثني إلا أن يحاط بكم، إلا أن تذهبوا جميعا، أن يحاطبكم سيل أو الملك يسجنكم جميعا فأنتم معذورون، أو تذهبون كلكم بموت فأنتم معذورون. أما أن تأتوا بدونه فوالله لا أقبل إلا ميثاق من عند الواحد الأحد. فلما آتوه موثقهم، الآن بيختم على الورقة وعلى الصك، قال: الله على ما نقول وكيل. سبحانه، هذه الكلمة تطبع في القلوب، في صحائف القلوب، إذا تباعت مع رجل قل الله على ما نقول وكيل، فهي القاضية. قالها العلم، فكان جزاؤه عليه السلام أن الله توكل بحفظ ابنيه وحفظه وحفظ أبنائه، فعاد واجتمع الشمل، فالله على ما نقول وكيل. فختم بها. ذكر البخاري في الصحيح رحمه الله أن رجلا من بني إسرائيل اقترض من رجل 1000 درهم أو 1000 دينار، قال له: من يشهد لك يعني على هذا؟ قال: ليس لي شاهد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: كفى بالله شاهدا. فتكاتب على القرض وعلى الدين. قال: من وكيلك يعني؟ يعني إذا ما وجدناك يعني من يكفلك؟ قال: كفى بالله وكيلا. فذهب الرجل بال1000 دينار، ولما أتت المدة أتى ليسلمها إلى الرجل، فوجد بينهم سيلا حائلا، يعني ما استطاع من استمرار السيل والمطر، فما وجد ما يرسله، فأخذ خشبة فنقرها وضع فيها 1000 دينار وأرسلها للرجل. فالله لأنه شاهد سبحانه وكيل لابد يؤدي الأمانة جل في علاه. فذهبت الخشبة وخرج ذاك الرجل ينتظر موعد من الرجل، فوجد خشبة قال: خذوا حطبا لأهلي. فذهب بها فوجد الدنانير فيها. هذا من الوفاء. في المقطع هذا دروس، منها طلب المنصب للمصلحة، وقد سبق أن قلت لكم يعني الإنسان إذا أنس بالنفس رشد في دائرة أو في مكان وعلم أنه أهل لذلك بعلمه وثقافته وفهمه فله أن يطلب ذلك، وليس هذا من طلب المنصب. إذا كان هو يريد، الله يعلم من نفسه يريد صلاح للإسلام والمسلمين وخير، فله أن يطلب ذلك ولا يدخل في عموم، في عموم لا تسأل الإمارة. الثاني تزكية النفس، قالوا للحاجة. قال أهل العلم: إذا فنيت البلوى أو ما عرفك قوم فلك أن تزكي نفسك، لا للكبر ولا للرياء، ولكن قصدك أن تتوصل بها لمصلحة شرعية، كأن تسأل أو يطلب منك فتقول: أنا أحفظ القرآن وأنا عندي كذا وتعلمت علم الحديث وأخذت إجازة من العالم الفلاني ونحو ذلك. الثالث المحسن له العاقبة، فإن من أحسن في أموره واتقى ربه جعل الله له العاقبة سبحانه وتعالى، طال الزمان أو قصر، كما كان الحال مع يوسف عليه السلام، فإن الله جعل العاقبة له في كل أموره لما اتقى ربه وعمل بمقتضى ما يمريه الشرع الذي علمه سبحانه وتعالى ربه. فلا تأس ما دام أنك محسن مع الله، فاعلم أن العاقبة لك ومعك، ولو أتاك حيف أو ظلم أو مرض أو مصيبة، لكن العواقب سوف تكون معك. الرابع أجر الآخرة أعظم. فالله لما ذكر الدنيا وتمكينها وذكر الخزائن والملك ذكر والأجر الآخرة، فأجر الآخرة أعظم. أين ملك مصر؟ أين الخدم الذين كانوا عند يوسف عليه السلام؟ أين الخزائن؟ أين الوفود؟ كلها انتهت، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فدل على أن ما عند الله من الآخرة هو الأحسن. ف فيا أيها المريض بشر نفسك إذا كنت مؤمنا صالحا بصحة وعافية في دار لا صخب فيها ولا نصب ولا مرض ولا هم ولا غم. ويا أيها الفقير بشر نفسك بالغنى في جنات النعيم. ويا أيها المظلوم أبشر بعدل عند من لا يظلم جل في علاه أحكم العادلين جل في علاه. هذه يعني الآخرة دائما اجعلها نصب عينيك واستبشر خيرا. والدنيا كما قال أحمد طعام دون طعام وأيام قلال ثم الذهاب إلى الله الواحد الأحد. الخامس الحيلة للمصلحة. فجائز أن تحتال في أمورك للمصلحة بشرط أن لا تحل حراما ولا تحرم حلالا كما فعل يوسف عليه السلام، فإنه رد البضاعة لهم ويأكل الصواع فيما بعد وضعه في كيس أحدهم الصواع الذي يكيل به وقيل الشراب الذي يشرب به صواع الملك إلى غير ذلك. كل هذه من الحيل الصحيحة لما هي أعظم منها وهي الوصول إلى الحقيقة. فهذه حيل صحيحة إن شاء الله ليست حيل محرمة، فالحيل فيها محرمة وفيها حيل محللة، فما أتت من ذكاء وفطنة وليس فيها ضرر على مسلم ولا فيها مخالفة لأمر الله فلا بأس بها. السادس إكرام الضيف والنازل عليك. وهذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنك تكرم الضيف إذا نزل وتهش في وجهه وتبش وتستقبله وتقدم له ما عندك ولا تكلف، ولأن استقباله وضيافته من العمل الصالح الذي وصانا الله به ووصانا به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا هو إكرام الضيف. ويؤخذ من هذا لأن من قصة يوسف عليه السلام لما أنزلهم وأكرمهم وحيا بهم وزادهم في الكيل ورد الثمن. السابع إيفاء الكيل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. وهذه رسالة لأهل المكاييل والموازين أن يتقوا الله في الكيل، لأن بعض الناس إذا كال للناس بخس وإذا اكتال زاد، وهذا الظلم والعياذ بالله واعتداء. حتى قال أهل العلم أن ذنب أمة شعيب هو التطفيف في المكاييل والموازين، التلاعب في المكيال والميزان، هذا ذنبهم، هذه خطيئتهم مع الإشراك بالله التي أخذهم الله بها ونكل بهم جل في علاه وجعلهم عبرة للمعتبرين. فأمرنا في الموازين والمكاييل وما يلحق ذلك والمقاييس والمدروعات أن نعدل وأن نتق الله. وهذه رسالة للباعة ولمن سار في مسيره من التجار. الثامن حفظ الله لأوليائه. وأقول لكم ولنفسي احفظ الله احفظه في أداء الفرائض بخضوعها وخشوعها وأوقاتها، في اجتناب المحارم، في العمل بالسنن، في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يحفظكم الباري في أبنائكم وأسماعكم وأبصاركم وأموالكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن لم يحفظ الله لن يحفظه الله. هذه يعني قضية مسلمة وسنة ثابتة. أما التاسع فهو عظيم رحمة أرحم الراحمين جل في علاه. فلا تقلق الناس من رحمة الله، لا تغلق عليهم هذا الباب، بل أن تفتح لهم باب الأمل. إذا رأيت عاصيا وادعوته للتوبة قل رحمة الله وسعت كل شيء، ادخل في رحمة الله تجد الرحمة والخير والهناء بإذن الواحد الأحد. لأن بعض الناس يقنط الناس من رحمة الله ويغلق عليهم الأبواب، ودائما يستخدم عليهم سياط التخويف والإنذار ويتركهم من أبواب الرحمة وذكر سعة فضل الله سبحانه وتعالى وتوبته على خليقته. فافتح باب الأمل لعصاة المسلمين حتى يدخلوا في دين الله، ولا تؤمنهم من مكر الله. أيضا بالمقابل ما يقول لا، يقول الناس يا أخواني أسأل الله أرحم الرحيم خذوا راحتكم، ما هو صحيح. إن الله غفور رحيم وشديد العقاب جل في علاه. العاشر طلب الكسب. وانظر إلى أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويعقوب عليه السلام وهو يرسلهم وعندهم طلب للميرة وجمال تحمل وتوخذ وتعد، فالإنسان يطلب الكسب. ما يقول أني عابد أريد أن أصلي وأعبد الله وأطلب العلم، أجل من يؤمن لك الكسب؟ كما قال عمر لما دخل المسجد فوجد شبابا قال ماذا تفعلون؟ قال نعبد الله. قال كلنا يعبد الله. قال من أين لكم الأكل؟ من أين تأكلون الطعام؟ قالوا من جيران لنا يهدون لنا طعام. شو ما شاء الله العباد تعتمد على الجيران وتصلون. قال جيرانكم خير منكم انتظروني قليلا. فأغلق باب المسجد وذهب أبي الدرة عصاه رضي الله عنه، ثم ضربهم وأدبهم قال اخرجوا، حتى كيف بعض الروايات أسال دماءهم، قال اخرجوا فإن السماء لا تنثر ذهبا ولا فضة. يعني إنسان يذهب يتاجر يبيع يشتري يتق الله عز وجل، ما يجلس كاسل عاطل باطل على أهله وعشيرته ويتسلف ويتدين، لا أبدا، يذهب ويطلب أي كسب فيه يعني حلال فهو شرع، أهم شيء لا يكون فيه معصية. هذا هو الإسلام، هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنك تذهب وتبذل، وإذا تحركت نزل الله عليك البركة. العاشر شرف عيش الأنبياء. فيعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم يرسل الجلود المدبوغة ويرسل فلوس مكسرة معه ويرسل أشياء من الدهون والسمن إلى مصر ليأخذون له قمحا ولأهله وأسرته، وهم في مجاعة وفي قحط وفي شدة، وهو نبي الله، والملوك المعاصرين له كانوا طغاة عجز مصر، يلعب في الخزائن بذهبها وفضتها وقمحها وغير ذلك. فانظر لتفاهة الدنيا على الله، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فأنبياء الله عاشوا على هذا الشرف، فصبر جميل، فكيف بغيرهم؟ وهذا من سيرة يعقوب عليه السلام، أن ينتظر الميرة وأن يفاوض أبناءه، قالوا نمير أهلنا يا أبانا، من أين يأكلون أهلنا؟ ومع ذلك ليس يريدون لحما أو فاكهة، يريدون قمح، يعني يريدون خبزا. هذا هو الحادي عشر، ونمير أهلنا. قلت لكم أن الإنسان مفطور على حب المال، وليس مذموم حب المال، لكن حب المال الذي يطغي صاحبه ويقدمه على الدين ويقدمه على تقوى الله ويغش بسببه وينحرف عن منهج الله، هذا المذموم. أما حب المال فإن الإنسان على حب المال لشديد، مفطور أن يحب المال الإنسان. حتى الصغير الآن تعطيه 10 ريال لا يمزقه، لكن تعطيه دفتر مزقه، ولا يكتف الفلوس الصغير، يكتف الدفاتر. فالإنسان مجبور في الغالب على حب الدراهم والدنانير. أنا قصت لي أحد الناس من أعيان كبير في السن مجرد قرأ للجاحظ، أنا ما قرأت، هو الذي قرأ، أن هناك فأر يقول أن المال يعني يقوي العزيمة ويقوي الهمة. فكان هناك لحمة معلقة بخيط بحبل، فيأتي فار من ثقب فينظر الحبل ثم يقفز إلى اللحمة ثم يعود، ثم يأتي ويقفز ويصلها ويرجع. فقال هذا الرجل الذكي، انظروا ترى الفار هذا وراه سر، لا بد أن معه ذهب، لأن جاء حضوة الحريري حتى في المقامات يقول أن الذهب يقوي النفس. قال ابن القيم في كتاب الطب وهو من العلاجات النفسية، يعني الذهب أنه من العلاجات النفسية، يسمى الهيولة، أنها يعني تقوي النفس. قال انظروا ترى الفار ما يصل اللحم المعلق هذا اللي عنده سر، فبحثوا في ثقبه فوجدوا دنانير من الذهب. هكذا قال أحد العقلاء، أزيلوا عنها الذهب، يعني الدنانير أرفعوها من الثقب هذا، ثقب الفار، فرفعوها وردوا الفار في الثقب هذا. فأتى الفار يصعد إلى اللحم ما استطاع، يذهب النصف ويرجع. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أن المعتضد الخليفة العباسي كان يعمر له قصر، وهذا ثابت قصة ابن الجوزي، وقد ذكر ابن كثير. والمعتضد هذا من أذكى الناس وأفرسهم وأفكههم في الحوادث اليومية. فرأى أحد العمال يحمل بلوكتين يعني وحجرين والبقية يحمل، قال هذا وراه سر، وراه مال هذا. فاستدعى قال أنت عندك مال كثير؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال والله إن عندك مال مخزون مكنوز عندك. قال لا. قال مسوه ببعض السيار، فمسوه فاعترف، قال 3 قدور من عهد المقتدر سحبتها من عندي، المقتدر الخليفة الأول، ومن شاء منكم فليعود إلى كتاب الأذكياء لابن الجوزي ليرى هذا. فقصدي أن حب المال مفطور في الفطر، إذا رأيت إنسان يقول أنا ما أحب المال ولا الذهب ولا الفضة، هذا ما حد أمرين، إما أن في عقله شيء وإلا أنه يكابر. الثاني عشر تأكيد العقود بالأيمان، وأنها ما سخال في الشرع، إذا قلت الإنسان يعني احلف لي على هذا واقسم لي على هذا العقد وأعطني أيمانك على هذا، هذا وارد من قوله أثوني موثقا من الله، فيأتيك موثق أو شاهد أو ضمين أو كفيل أو نحو ذلك. فهذه من السنة ولا تخالف فيه من شريعة من قبل، ولكن ورد في السنة نحو ذلك، فقد شهد صلى الله عليه وسلم وأشهد وطلب البينة صلى الله عليه وسلم واستحلف وحلف. وقد تقدم محمد بن داود الظاهر عند أحد القضاة فأقسم، قال له القاضي لا تقسم وأنا ما طلبت منك القسم، قال الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم في 3 مواطن في القرآن وما طلب منه القسم، منها زعم الذين كفروا ليبعثوا قل إي وربي لتبعثن وغير ذلك المواطن. فقد تقسم أنت، حتى علق بعض المحدثين باب من أقسم ولم يطلب منه أن يقسم. أما آخر فائدة فالله على ما نقول وكيل، نسأله سبحانه وتعالى أن يكون وكيلا على وحافظا على أنفسنا وأموالنا وأسماعنا وأبصارنا وديننا، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يؤلف قلوبنا، وأن يهدينا سواء السبيل. ثم قد شاورت الدكتور حمد في الدرس القادم أن نستمر، لأنه الامتحانات دنت، فسوف نحضر إن شاء الله الأحد المقبل وإن شاء الله نجتمع على خير بإذنه سبحانه وتعالى. وسأل الله جمعنا بكم في الفردوس الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.